شيخنا رضي الله عنه التطيب في حال الصيام ليس مكروها. الشيخ يقول خلافه الأولى وبعضهم يقول مكروه. الشيخ يقول خلافه الأولى. فسألنا يؤثر على ثواب الصيام؟ قال يؤثر عند القائلين بهذا يؤثر، ما يروح الثواب لكن يؤثر. قال الشيخ وأنا أقول بهذا، يعني أنا أقول بهذا أنه يؤثر على ثواب الصيام، وبروحه لكن يؤثر عليه، يعني الأحسن أن يتجنبه. حتى شفنا عند الأولى هذا معناه، يعني حتى عند الذين قالوا تعرفوا شو يعني خلاف الأولى؟ خلاف الأولى يريدون به أقل من المكروه، المكروه بعده خلاف الأولى أقل منه، يعني منه حرام، كلاهما ليس حراما لكن هذا أقل منه. إذا واحد سمعنا منه كفرا لا يجوز أن نقول له الله يجعلك من أهل الجنة ولو أردنا بذلك أن يهديه الله. يعني لو واحد أراد أن يهديه الله ما بيقول له الله يجعلك من أهل الجنة. ليش؟ لأنه يخشى أن يتوهم أنه الآن على الإسلام، يخشى ذلك. هو عادة الذي يتكلم الكفر في الغالب لا يعرف أنه كافر، فإذا واحد قال له الله يجعلك من أهل الجنة قد يتوهم من ذلك أنه الآن على الإيمان، ولذلك لا يقال له. يعني الشيخ عبد الله رحمه الله قال لا يجوز أن يدعو له بذلك، قال لا يجوز أن يدعو له بذلك. أما إن كان يظن أنه بقوله هذا يتوهم أنه الآن من المؤمنين فهذا كفر. إذا كان يظن أنه الآن يتوهم أنه من المؤمنين هذا كفر. أما إذا كان ما خطر له أنه يتوهم، قال أنا أدعو له بنية أن يهديه الله فيصير من أهل الجنة، لا يكفر لكن لا يجوز أن يدعو له بذلك، لا يجوز، حرام. قال شيخنا رحمه الله قال كثير من العلماء من كثر أكله كثر نومه، ومن كثر نومه فاته خير كثير، لأن النوم به تفوت كثير من الطاعات، الصلاة، الذكر، وهو نائم لن يصلي ولن يذكر الله. فلذلك ينبغي أن نخفف من الأكل، ليس فقط لجمال الجسم بل لاتباع السنة. يستحب في الشرع أن ترفع يدك عن الطعام وأنت تشتهيه، يعني نفسك تشتهي الطعام أنت ترفع يدك عن الطعام، مش لأنك شبعت قبل أن تشبع، هذا الأحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم شأنه أنه كان لا يشبع إذا أكل، ويأكل طعاما قليلا ويأكل شيئا واحدا، كثيرا ما كان يأكل التمر والماء فقط، يعني يكون غذاؤه كل اليوم التمر والماء فقط، يعني يقتصر على هذا، وكان صحته أحسن من صحة كثير من الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 40 رجلا، ومع ذلك كان يأكل طعاما قليلا، وبهذا الطعام القليل جسمه كان نشيطا قويا صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاقتصاد وحسن السمت والهدي الصالح. حسن السمت، السمت اللي هي الصفات الحسنة، والهدي الصالح جزء من 24 جزءا من النبوة، قال شيخنا هذا الحديث له أصل الاقتصاد يعني في المعيشة، لو واحد قصد في المعيشة أحسن من أن يصرف بتوسع، يصرف المال بتوسع، ولو كان هو يملك مالا الأحسن أن لا يكثر من صرف المال. أسمع من بعض الناس، من كثير من الناس يقولون نحن الحمد لله ندفع صدقة ولكن نعيش حياتنا، يريد بذلك أنني مع جلب المال من الحلال أدفع الصدقات وأدفع الزكاة، لكن يقولون يستعملون لفظ أعيش حياتي، يريد بذلك أن أصرف كما أشتهي المال. هذا ليس حسنا. الحسن أن يقهر الشخص نفسه حتى لا يصرف بتوسع، ترك التوسع في المصروف أحسن، هذا يؤدي بالشخص إلى الإكثار من الصدقات، الإكثار من الإحسان، الإكثار من مساعدة الفقراء. أما إذا توسع في المصروف ظاهر الأمر يصير في نفسه، إذا أراد أن يتصدق نفسه تحاول أن تمنعه، إن أنت تصدقت بهذا المال كيف تتوسع في المصروف لنفسك ولعيالك ولأولادك ولزوجتك؟ فهو إذا كان يقهر نفسه على أن لا يتوسع في المصاريف هذا يساعده على أن يبذل المال في سبيل الله. مثل ما قال الشيخ رضي الله عنه التنعم مبخلة، يعني الذي يكثر من صرف المال متوسعا في الأكل والشرب والأثاث والملابس هذا في كثير من الأحيان يكون حاجزا بينه وبين صرف المال في سبيل الله. المدارس كيف بنيت لولا صدقات الناس الذين عرفوا قدر هذا ودفعوا المال؟ المراكز كيف بنيت والمصليات كيف بنيت لولا أنهم عرفوا قدر هذا وبذلوا من أموالهم في سبيل الله؟ ببذلهم المال في سبيل الله بنية، إذا أحجموا يتوسع الخير كما توسع بصرفهم المال في هذا الطريق لا يصير هذا. شيخنا مرة واحد إذا طلب مساعدة المدرسة هو قال لي أنه أنا بدي تحسموا لي وقال لأني ما بدي مش معه مصاري ما بدي يقلل من التوسع يعني. سمعت تقول حالها واحد جاء إليها يقول لها خفض لي من قسط المدرسة، قال ليس لأنني لا أملك المال لكن إن لم تفعل ذلك أنا كيف أصرف الصرف الذي أصرفه على الأهل والعيال، يعني الصرف بتوسع يعني الصرف الزائد ليس للضرورات. الشيخ عبد الله قال لي رحمه الله قال لي أنا نفسي لا تطيب أن أساعد من أعرف أنه يشرب السيجارة، يعني إذا واحد يقول أنا فقير وعندي أنا نفقات ما بلاقي النفقات طب كيف عم تشرب سيجارة كيف بدها تركب علبة السيجارة مصروف، فهذا مصروف الأراجيل مصروف هلا صار منتشر أكثر من الأراجيل العادية هذه المعسل، هذا صار كأنه نظام بين الكبار والصغار النساء والرجال، كيف أنت عم تقول أنا بحاجة ماسة وأنت تشرب السيجارة وتشرب الأرجيلة وتشرب المعسل، فعلك يعني لا يوافق على ما أنت تقول. واحد كان يشرب السيجارة أكثر من 30 سنة نادى الشيخ رحمه الله كان يدرس كمان قال له يا حاج فلان أنت هذا الذي تفعله حين تأخذ النفس تضيع على نفسك ثوابا عظيما، لو قلت سبحان الله وبحمده تغرس لك نخلة بالجنة ساقها من ذهب خير من الدنيا وما فيها، بدل تضيع أنفاسك على هذه السيجارة. فترك السيجارة كيصار يشرب 30 سنة سيجارة، وأنتم رجعوا انشروا هذا فيما بينكم لأنه نحن نحتاج لأن يذكر بعضنا بعضا، لما يقول هذا التذكير بعض الناس ترجع لتلك العادات وتمشي كأنها عادة في الحياة. كثر الآن كثيرا في معظم المجالس عادوا إلى شرب السيجارة وشرب الأرجيلة وشرب المعسل، هذا تضيع للمال وتضيع للأنفاس. والمؤمن العاقل الذي يفكر في الآخرة ويفكر في القبر لا يفعل هذا، يعني تفكيره إذا داوم على التفكير في هذا في يوم العرض يوم الحساب في الحفرة الضيقة في السؤال هذا يردعه إن شاء الله عن أن يتمادى في شرب السيجارة، الشيخ عبد الله اسمعه سؤال، قال أنا نفسي لا تطيب أن يساعد من يشرب السيجارة. معناته هو لو كان يرى أنه فعلا يحتاج لهذا المال كيف يتمادى في شرب السيجارة، يصرف المال على شرب السيجارة، كيف يفعل؟ فيساعد الذي هو من أهل الضرورات، من أهل الحاجة الماسة، ولا يشرب السيجارة، هذا يساعد. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاقتصاد وحسن السمت والهدي الصالح جزء من 20 جزءا من النبوة. قال شيخنا: هذا الحديث له أصل. له أصل مش معناته صحيح، معناته له أصل، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون ثابتا أو غير ثابت، لكن إن كان غير ثابت يعمل به في فضائل الأعمال، هذا من حديث فضائل الأعمال. الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، ورد في الحديث لكن ليس بإسناد صحيح، هذه مشهورة عند الناس، الاقتصاد نصف المعيشة، جرت على ألسنة الناس كالمثل يعني صالح، هي وردت في الحديث لكن ليس بإسناد صحيح مشهور يعمل به. الذي يقتصد في النفقة هذا كأنه نصف التمام، يعني كأنه يكون حصل نصف التمام باقتصاده، يكون حصل نصف التمام، تمام المعيشة مع النصف الآخر كأنه وجد المعيشة الكاملة، يعني باقتصاده أليس هو يصرف ويقتصد، فهذا كأنه يعيش المعيشة التامة الكاملة إذا صرف مع الاقتصاد. الذي يقتصد كأنه يعيش على الحاجة الكافية، إذا اقتصد كأنه يعيش على الحاجة الكافية، هذا أحسن. كما نرجع شروبا أحبابنا حتى يفيض المال عندهم فيستعملونه في طاعة الله. بعض الناس للمبالغة يستعملون ألفاظا بحسب اللغة العربية، يقال عن هذا استعمل هذا اللفظ للمبالغة، فمشان يعني هذا يتعلق ببعض الأحكام. سألنا الشيخ مرة عن رجل يكفر كثيرا، يعني بيكفر كثير، فقال شخص: هذا إذا لم يكفر في اليوم 100 مرة ما كفر. وقال إنه يفهم منه التشبيه بكثرة الكفر ولا يفهم نفي الكفر عنه. قال الشيخ: لا يكفر، هو فهمه من هذا أنه يكفر كثيرا، ما بيفهم كلمة ما كفر أنه ينفي عنه الكفر، ما حصل منه كفر، لا. يقولوا العوام الهدنة، بيقول له إذا ما أكل مثلا 10 طرق في اليوم ما أكل، مش معناته ما بيأكل ولا رغيف، معناته بيأكل كتير كمان، قد يكون ما بيأكل 10 طرق في اليوم، بس هم يفهمون من ذلك المبالغة. مثل نحن لما يكون واحد منا عم يحكي مع الولد، مع ولده يؤدبه، فيكون قال له الشيء مثلا 10 مرات 20 مرة، فبقول له صرت 100 مرة قايل لك ما تعمل هيك، هذا من باب المبالغة، يعد من باب المبالغة. لما يقول له 100 مرة يعني قلت لك كثيرا، هذا معناه يعني كأنني قلت لك 100 مرة، أنا أكثرت لك من القول في هذا. العوام عندنا إذا واحد مثلا كب شوية مي بس كتار، شو بيقول؟ قد يقول واحد كب رطل مي، هو ما كب رطل مي، معناته كب مي كتير، هذا يسمى المبالغة، يتعلق فيها أحكام. لأنه إذا واحد مثلا قال الله وكيل كب كيلو مي، هو ما كب كيلو بس كب كتير، لا يكفر، لأن معنى ذلك أنه رمى ماء كثيرا. شفتوا شو يتعلق فيها الحكم؟ مرة واحد بصق بصقة كبيرة، فقال واحد قال الله وكيل بصق بصقة وزن كيلو، سألت الشيخ رحمه الله قال لا يكفر، معناه كبيرة، يفهم منه المبالغة. شفتوا يتعلق فيها حكم خطير، واحد إذا لم يعرف هذا الحكم قد يحكم عليه بالكفر، أنه قال الله وكيل وقال كيلو، من هنا تجي كيلو في بصقة وزن كيلو، بس يفهم منه المبالغة أي كبيرة. مثل لما نقول لابننا احيانا صرت 60 مرة قايل لك، اذا عديناهم ما بيطلعوا 60 بالغالب يعني، او صرت 100 مرة قايل لك، ما معنى هذه الجملة؟ اي قلت لك ذلك كثيرا، مبالغة، يسموها المبالغة. ك كمان في لفظ بيستعملوه كتير، يعني أنا عم أقولكم يوم هدول من باب حتى تعرفوا حكم المفتي في هذه المسائل، وحتى لا يقع أحدكم في تكفير إنسان في غير محله. يعني مثال على ذلك، امرأة زارت صاحبتها فوجدتها مريضة فقالت هذه خيانة، وقالت أردت التشبيه لأنها مرضت وأنا لا أعلم ولا أفهم التحريم ولا أن هذا قبيح. قال الشيخ ما كفرت، حتى مرة كنت أنا وشيخنا رحمه الله كنت أنا والشيخ رحمه الله في مكان في بيت شخص، فصلينا المغرب جماعة، فإجا واحد قال كيف بتصرف دون ما تقولوا لي هذه خيانة؟ قلت له أعوذ بالله كيف بتقول خيانة؟ يعني أنا خفت كثير من هذا القول، ولا يجوز أن يقول خيانة لأنه ما خيانة هاي. فسألت الشيخ رحمه الله، قال لي يفهم من ذلك أنت ما حفظت أمر المودة التي تكون بين الأصحاب عادة، أن يناديه لمثل هذا. أنا قال لي الشيخ تعالى نصلي المغرب، ما ناديته للزلمة، دخلت مع الشيخ بالصلاة فلا نكفره، لكن هي ما بتنقال هالكلمة في مثل هذا الموضع. الخيانة شيء قبيح، هنا ما فعلت شيئا قبيحا، قال تعالى صلي صلينا. وكمان هون هي ما فعلت أمرا قبيحا هذه المرأة، لكن هي لا تفهم أنه قبيح ولا تفهم أنه حرام. أنا قصدي من هذا أن واحد يتعلم من كلام المفتي، مثل ما قال الشيخ المفتي لا يفتي، وهذا المفتي إلا بعد أن يعرف لسان أهل البلد. المفتي لا يفتي، هذا المفتي، نحن ما نحن مفتي، نحن ننقل، إلا بعد أن يعرف لسان أهل البلد يعني كيف الكلمات بيستعملوها لأي معنى عندهم في فهمهم، صار عندهم اصطلاح أن الكلمات من هذه معناتها هيك. الخيانة هون ما عندهم إياها بمعنى الخيانة اللي تعلمتوها بالمختصر تشمل الأفعال والأقوال والأحوال اللي هي ضد الأمانة، يعني ما بيفهموا منها هيك بالمرة، بيفهموا منها معاني أخرى، فلا يكفرون لأنه يحكم عليهم بحسب فهمهم ولو كان اللفظ قبيحا. هذا اللفظ قبيح. قال الشيخ رحمه الله، من علم شخصا علم الدين لله تعالى، واحد علم شخصا علم الدين فصار المتعلم يعلمه، يعني صار هذا الذي تعلم يعلم غيره، أو علمه شيئا لم يكن يعرفه من الأحكام، علم شيء من أحكام الصلاة مثلا أو من أحكام الصيام هو ما كان يعرف ذلك قبل، فصار يصلي ويصوم. الشخص الذي علم صار يعمل بما علمه هذا وما كان يعرف ذلك من قبل، أو صار يعلم ما تعلمه من هذا الشخص، فللذي علمه ثواب. لما هذاك صار يعمل بهذا بسببه صار يعلم غيره يكتب له ثواب، هذا الذي علمه الأحكام أو علمه شيئا من علوم الدين وهو صار يعلمها غيره. الشخص إذا استيقظ في رمضان بالليل وما عرف أن الصبح دخل، يعني بعد نوم استيقظ، أمرار بيقوم الواحد ما عنده أي معلومات أنه هل دخل الصبح أو لا، فنام دون أن ينظر، ما عليه معصية أنه دون أن ينظر هل دخل الصبح حتى يصلي، ما عليه معصية لأنه هو على حسب تقديره أنه الآن ما دخل الصبح وما وجد علامة تدل على الصبح فما بيكون عليه معصية. رمضان وغير رمضان، رمضان وغير رمضان، لا. وكذلك هو الأصل أنا كنت بدي مسألتين تتعلق برمضان. كذلك إذا كان لما استيقظ بالليل وما عنده علامة تدل على دخول الصبح أكل دون أن يجتهد هل دخل الصبح أم لا، فكذلك هذا ليس عليه معصية. هل توصلت لأباجور سيدنا؟ نعم. أو ما كان مثل ذلك، مشرد الأباجور بالذات بردي مثلا، وما في شيء بدل على أنه دخل الصبح، أم هو ما عمل شيء ليجتهد أنه هل دخل الصبح أو لا، من الكسل يعني. هو شو بيكون لا تطلع بالساعة، هو يقدر يطلع بالساعة، بس لو عنده شغل أو شيء بيقبض مصاري كان بيركض بيطلع صانع، كان بيقوم بيطلع بالساعة وبيشوف صار وقت القبض ولا لا، بس الكسل سبحان الله. كان في كان قام أكل كان داخل الوقت ما عليه مثلاً. إذا كان قام صلى وما كان داخل الوقت. ما بتصح الصلاة. كمان فاق بالله على دخل الصلاة. ما بيصير الواحد يدخل في الصلاة دون أن يجتهد. يعني في بس بالصلاة. لا لا لا لا لا هو الأصل إنه ما دخل الصبح. الأصل إنه ما دخل الصبح. فقام شو الأصل عنده؟ إنه هلأ ليل. فأكل لا إثم عليه دون أن يجتهد دون أن ينظر لأنه هو الأصل إنه ما بعد ما دخل الصبح ما عنده علامة إنه دخل الصبح بس بالنسبة للصلاة بده يجتهد لمعرفة أن الوقت دخل أما هون هو عم يأكل والأصل إنه الليل باقي بعد ما دخل الصبح بحسب الأصل وما صلى إنه بعد الليل لأنه بعد الليل أما إذا تبين له فيما بعد أن أكله وقع بعد دخول الصبح لزمه أن يمسك ويقضي لكن نحن عم نحكي هل عليه معصية زهان ما عنده أي علامة على دخول الصبح ولم يجتهد لمعرفة هل دخل أم لا وأكل أو شرب ما عليه معصية هذا الحكم هيك شيخ بالنسبة للنساء لو صلى الصبح وكان فعلا داخل الوقت وهو أصلا ما اجتهد يعرف إذا دخل أو لا كمان لا تصح إيه لأنه الشخص ليس له أن يدخل في الصلاة بالتوهم إنما يدخل في الصلاة بالاجتهاد بعلامة يعرف منها دخول الوقت لو دخل في الصلاة بالتوهم لا تصح هذه الصلاة معنى رؤيا الأنبياء وحي أن رؤيا الأنبياء في كل مرة لها معنى ليس معناها هذه الجملة على الظاهر ليس معناها على الظاهر دائما الرؤيا اللي يشوفها الأنبياء يشوفها الأنبياء ليس معناها على ظاهرها دائما لكن لما يقولوا العلماء رؤيا الأنبياء وحي يعني دائما لها معنى في كل مرة يكون لها معنى مش معناته بتكون على الظاهر أليس الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الدجال في الرؤيا يطوف حول الكعبة وقد أخبر أنه لا يدخلها لا يدخل مكة الرسول أخبر أن الدجال لن يدخل مكة ما بيقدر أن يدخل مكة ولا المدينة وأخبر الرسول أنه صلى الله عليه وسلم رأى الدجال يطوف بالكعبة رأى عيسى المسيح يطوف بالكعبة ورأى الدجال يطوف بالكعبة فهذا دليل على أن رؤيا الأنبياء وحي مش معناتها أن رؤيا الأنبياء دائما على الظاهر لأن الرسول رأى هذه الرؤيا رآها وقد أخبر أن الواقع سيكون بخلاف ظاهر الرؤيا فمعناته مش دائما رؤيا الأنبياء على ظاهرها فإذا كان الأنبياء رؤياهم ليست دائما على الظاهر فكيف بغيرهم بعض الناس أحيانا بيشوفوا منام قول شفت هيك يعني هيك لا مش شفت هيك يعني هيك رأيت لها تأويل الله أعلم بتأويلها ومعنى قولهم رؤيا الأنبياء وحي أنها ليست من تلاعب الشيطان وإنما لأمر يراد به يعني يحصل له هذه الرؤيا اللي بتكون على خلاف ظاهرها لأمر يراد بهذا المنام الذي رآه النبي وليس معنى ذلك أن رؤياهم كلها على الظاهر الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الدجال يطوف حول الكعبة وهو أخبر أن الدجال لا يدخل مكة ولم يذكر العلماء تأويل هذه الرؤيا يعني العلماء ما ذكروا ما تأويل هذه الرؤيا لكن يحتمل أن بعض العلماء من الأولياء من أهل العلم الله يلهمهم بتأويلها فيما بعد يعني مش معناته أنه ما بيضعون تأويل بس العلماء ما ذكروا تأويل لها امرأة نسيت أن تنوي برفع الحدث الأكبر التقرب إلى الله لأنه إذا واحد كان في غسله كراهة فهذه الكراهة تأثر على الصلاة الغسل لرفع الحدث الأكبر إذا كان في كراهة تؤثر هذه الكراهة على ثواب الصلاة امرأة نسيت أن تنوي برفع الحدث الأكبر التقرب إلى الله قال الشيخ رحمه الله لما تتوضأ وتصلي تنوي التذلل لله وإن نوت التقرب إلى الله بالوضوء والصلاة قبل أن تغتسل وتنوي لله لا تكفر لأنه هيدي لما يقع الكراهة بالغسل حتى يصير في ثواب كامل بأمر موضوع الغسل بدها ترجع تغتسل غسل ثاني يعني غسل ثاني واجب لرفع الحدث الأكبر، لأنه هذا بيأثر على ثواب الصلاة، يعني بتبقى لحتى يصير عندها سبب حتى تقدر تنوي لله تعالى، بمعنى التقرب إلى الله التقرب الكامل بهذه الصلاة، لأنه بيأثر على ثواب الصلاة. وإن نوت التقرب إلى الله بالوضوء والصلاة قبل أن تغتسل وتنوي لله لا تكفر، يعني قبل أن يصير عندها غسل ثاني معنية التقرب إلى الله. وكلمة أصلي لله تعالى يقول الشيخ رحمه الله هذه تشمل معنى أتقرب إلى الله، وتشمل معنى أصلي إسقاطا للفرض الذي فرضه الله علي، وتشمل كمان معنى أنا أصلي تذللا لله. المقصود من ذلك أنه إذا كان الشخص في صلاته كراهة ومع علمه قال أصلي لله تعالى أي إسقاطا للفرض الذي أمرني به ربي وبيأثر على العقيدة، أو قال أصلي لله تعالى على معنى أصلي تذللا لله لأنه هو ما عم يصلي رياء يعني، فهذا ما بيأثر على أمر العقيدة، لا يضر في العقيدة. اللي بيضر بالعقيدة إن علم أن فعله مكروه لا ثواب فيه بالمرة في الشرع قال أنا أفعل هذا تقربا إلى الله، هون بيضر بالعقيدة لأنه بيكون عم يعاكس الشريعة، فهمتم؟ أما لما تسمع واحد عم يقول أنا أصلي لله تعالى يحتمل أن يكون المعنى عنده لا أصليها إلا تذللا لله وليس رياء، ليس طلبا لمحمدة الناس وشكر الناس، حتى لا يحكم عليه بمجرد قوله لله تعالى بالكفر. ما نحكم عليه بمجرد قوله أصلي لله وعلمه بأن صلاته مكروهة بالكفر، فهمتوا ليش؟ لأنه هذا الشخص قد يفهم من ذلك تذللا لله أو إسقاطا للفرض الذي فرضه الله عليه. ما هو التذلل بيكون في ثواب إذا كان العمل لا كراهة فيه، أي إذا كان العمل لا كراهة فيه بيكون فعله تذللا لله فيه ثواب، بس إذا كان العمل فيه كراهة بحيث تمنع الثواب لو نوى التذلل لله بمعنى أنه ليس رياء ما في ثواب. ايه هو لانه السؤال كان عن امرأة، بسأل الحكم ان كان امرأة هذا الفاعل ام كان رجلا الحكم واحد، بس بيكون احنا سألنا عن امرأة نسيت فكذبنا مثل ما سألنا. انا يا شيخ افترض فرضك انه طلع حظها تعيس اخر مرة هذه صارت معها وصلت لسن الياس، لما بقى في عندها غسل يجب مرتين شو قلنا؟ لا يذهب كل الثواب، يبقى شيء من الثواب، تطلب الاجر بهذا الثواب. هو بده يكون في سبب، ما انت بتعرفي انه اذا واحد رفع الحدث هل له ان يرفع الحدث مره ثانيه دون وجود الحدث؟ لا، فيها تغتسل للاستحباب لشيء مستحب، بس لرفع الحدث بده يكون في سبب. كمان بالوضوء نفس الشيء، اذا انت توضأتي وهذا الوضوء ما انتقض ولا صليت بهذا الوضوء هل لك ان تعيدي هذا الوضوء؟ وين السبب؟ بده يكون في سبب، بده يكون في سبب حتى تعيدي هالوضوء. الوضوء بلا سبب كيف منعيده من يعاد الوضوء بلا سبب؟ لا، بده يكون في سبب حتى ما تكون عبادة في غير محلها. لما واحد يتوضأ أول وضوء حتى يتوضأ وضوءا ثانيا يعني يكون انتقد الوضوء أو يكون صلى به، مفهوم؟ إذا صليت نافلة أو فريضة لك أن تجدد الوضوء، أو انتقد الوضوء بدك تتوضأ بس بدون سبب تتوضأ ولا يوجد سبب له تجديد الوضوء، كيف هاي؟ أو مسك المصحف، يتوضأ مسك المصحف مثلا قرأ القرآن. لا، إذا صلى، لا إذا صلى كذاك تجديد الوضوء إن صلى فريضة أو سنة أو نفلة. إذا واحد صلى بهذا الوضوء فريضة أو سنة أو نفل مطلق أو نفلا مطلقا هذا يجدد الوضوء استحبابا، بدون سبب ما بيجدد. شخص قال لآخر يا ليتني أستطيع أن أرجع الزمن إلى الوراء، على الشيخ هو لا يفهم منه عودة الزمن إنما يفهم الحوادث التي حدثت له فلا يعقل. يعني الناس اللي بيقولوا يا ليت فيني رجع الزمن لورا، أشوف شو الشيخ عبد الله فهم فهمهم فهم ماذا هم يفهمون. انه هني ما بيقصدوا انه الزمن نفسه بيرجع لورا، يعني بيفهموا يا ريت الحوادث اللي صارت اللي حدثت هاي ترجع لحتى اذا بده يرجع بس يصلح شيء او يعمل شيء فيها يعني. قال الشيخ: فقال له اخر: انت تمنيت مستحيلا عقليا وهذا كفر. قال الشيخ: تسرع الذي قال له هذا كفر، اني عادة بيقولوا له هذا كفر بعض الناس اللي انتم تعرفوهم اظن دغري بيقولوا له هذا كفر. قال الشيخ: تسرع، هو ظن انه تمنى عودة عين الزمان فلا يكفر، اللي تسرع لا يكفر، بس هو بالاصل هذاك ما كفر، انه هن الناس ما بيفهموا انه الزمان نفسه بيرجع، ما اظن حدا بيفهمها، وان كانوا هن يمكن ما لما يقولوها ما بيتذكروا شو بيفهموا منها يمكن، يعني الله يرحم الشيخ اللي لا ما بيقرا، الزمان ما بيرجع لورا. الماء الذي غمست فيه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الاغتسال به؟ أن بعض الناس بيفكروا أن هذول الميان فينا نخليهم ينزلوا بالمجرور، مي فيكم تخلون ما بيأثر، إذا غسلنا فيهم ونزلوا بالمجرور يجوز، ما فيه، وتوضينا فيهم مثلا أو استنجينا فيهم يجوز، ما هذا الماء ما فيه قرآن كريم، ليس فيه قرآن. غمست فيه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما زمزم ما فينا نستنجي فيه يجوز، ما زمزم مبارك فينا نغتسل فيه ونستنجي فيه وبينزل بالمجرور يجوز، ما فيه بس. الشخص الذي يرائي بصلاته صلاته تصح، يعني إذا واحد صلى وكان يصلي رياء يعني طلبا لمحمدة الناس عليه معصية كبيرة وليس له أجر، لكن صلاته تصح، لأنه يعني بعض الناس بيقولوا ما بتصح صلاته، هذا الشيء لا يكفر من فعل ذلك لكن صلاته تصح. قال الشيخ: ليس حراما إذا طلبت المرأة أو الرجل معرفة جنس الجنين من الطبيب بالصورة، هذا مش إخبار عن علم الغيب، يعد مش مثل البصارة والعرافين، هذا عم يقول له يعني ماذا ظهر لك في الآلة، هذا معناته لما يقول له انظر بالآلة ما جنس الجنين، يعني ما ظهر لك بالآلة، هذا ما في ادعاء علم الغيب، لكن لا يعلم أحد ما في الأرحام، يعني بلا آلة بلا واسطة لا يعلم ذلك إلا الله، على اليقين لا يعلم ذلك إلا الله. كثير حالات بفرنسا لما كنت بأمريكا قالوا لي أنه كثير حالات قالوا لهم جاي أنثى يقينا جزما يجي ذكر، جاي ذكر يجي أنثى، جابوا تيابوا ليك وبيجيبوا أزرق الصبر وشبه للبنت تشوف أصفر زهر، جابوا تياب وطلع بخلاف اللي قالوا له زي زوجة أخيها قالوا لها معك بنت جابت توأم من الصبيان. فنحن شو بنقول إذا واحد سألنا ظهر لهم بالآلة كذا؟ هو باللغة العامية يعني بين معهم بالمكنة صبي، بين معهم بالمكنة هذا منه حرام، بين معهم بالمكنة يعني هذا اللي ظهر لهم بالصور، حتى ما يفكروا الناس نحن عايشين بمحل تاني، يعني عرفتوا بيصيروا يعلقوا علينا أنتوا بتقولوا هيك وبتقولوا هيك، حتى ما يفكرونا عايشين لحالنا بمنطقة تانية. قلت له لبعض اخواننا لما كنا هلا ببعض دول اوروبا ثمن الباسبور اللي عم تاخذوه غالي كثير، بالمعنى المعنوي انا قصدت ثمن الباسبور اللي عم ياخذوه، يعني اللي عم يروحوا يعيشوا برا كثير غالي ثمنه، ثمنه احيانا عم يكون دين الاولاد، واحد يدفع دين اولاده ويضحي بدين اولاده عشان ياخذ باسبور، في منهم صار لهم 30 سنه هناك من 20 سنة ما أجوا لهون، فخلص تأقلموا مع الجو اللي هنيك، النظام اللي هنيك إنه ما في زمور وفي خضار كتير، وإذا مرضت بياخدوك عند الدكتور وإذا ختيرت بيدفعوا لك مصاري، إنه هذا هو اللي هني عم يصير ببينه، بس مقابل ذلك شو عم تدفع أنت؟ البنت بس يصير عمرها 14 سنة بتصير بتظهر بتلفن لأهلها أنا ظهرت، بيصيروا بيترجوها ليعرفوا مع مين؟ وبترجوها لترجع على البيت، ترجعي مثل ما عملكم الكلام اللي أنا شفته وسمعته، يعني مش إنه روية لي لا شفته وسمعته، صيروا بترجوا الولد ليعرفوا وين راح، بترجوه ليرجع بالوقت اللي هني بدهم إياه ولا يحصلون على ذلك عادة، فهذا ثمن منه رخيص، واحد يخسر دين الأولاد خلص ما في سيطرة عادة على الأولاد، لأنه هن بيربوهن هني على أنه ما يسيطر عليهم أهلاتهم، هيك بيربوهن. ولما يكبر الواحد هني كلهم بيتركوه، هذه العادة كمان عندهم. يعني في واحد رحنا على الدنمارك درسنا، واحد ساكن ببيت قال لي إجا هون هذا البيت، اشتراه واحد جاي على الكيزات، قال لي إجا لحاله على البيت ما جاء معه حدا، قام بعد قال لي أسبوع مات، بيعرفوا فيها تطلع ريحته، فبيجوا هوليك الورث بياخذوا البيت. بس انه هيك عايشين. وقال الشيخ رحمه الله بعض الناس لاجل البحث عن الراحه ذهبوا الى تلك الدول، فنشا اولادهم هناك ثم ماتوا هم كبارا فيها، فينشا الاولاد على الكفر، وبينشأوا على عادات تلك البلاد. شو هي عادات تلك البلاد؟ الانفلات، الانحلال، ما بيعرفوا شيء عن الدين عاده، وبيأكلوا مثل ما بدهم، بيشربوا مثل ما بدهم، بيأكلوا الحرام بيشربوا الحرام. وتشوف الشباب واقفين على الطريق 15 سنة 16 سنة ملوحين ومطوطحين، يا خمر يا مخدرات وأوبر، شباب هالأعمار 15 و16 و18. وتشوف الدول هذه اللي بيسموها متحضرة، الناس اللي عايشة على الطريق، اللي قاعدين هيك على الطريق، هيك عيشتهم على الطريق، يعني عامل بيته على الطريق، من أهل البلد بيكون من أهل تلك البلاد. هذه العيشة واحد بيروح يخسر دين الأولاد من أجل أن يعيش شيئا من الراحة في هذه الدنيا الزائلة. شو بيصير الواحد بده ينتبه، بيصير عنده غفلة، يعني بيصير معود على نظام حياة معين عم بيعيشه، وهناك من لا يلتفت لأولادي، يعني هني عايشين أولاد لحالهم، هو عايش لحاله، عايشين مثل ما بدهم على فساد، عايشين على الفساد. انتبهوا الواحد. يعني كان الشيخ رحمه الله بعض الأحيان قال لي، يقول لي أحدهم أنا أريد أن أسافر، أقول له لا تسافر، فيقول لي أنا أحتاج للزواج، لا أستطيع أن أتزوج هنا، يعني عم بيقول للشيخ أنا مضطر. قال لي الشيخ فأقول له أسافر، ماذا أقول له؟ يعني كأنه عم بيحطه للشيخ بحالة أنه أنا مضطر من أهل الضرورة، شو بعمل؟ فيقول له أسافر، وحي هاي النتيجة. إلا من رحم الله، في ناس طيبين عم يشتغلوا بالدعوة، أولادهم عم يشتغلوا بالدعوة، لكن قلة. الأكثر عايشين العيشة مثل أهل تلك البلاد، الأكثر حيث النظام يعني وهالأمور هاي، إلا أنهم من المسلمين يعني. لكن الأولاد شو حيطلعوا الأولاد؟ فبقول لهم هذا ثمن غالي كتير، أنه مشان الباسبور يضيع دين الأولاد، شو هالثمن هذا اللي عم تدفعه؟ وبحثا عن الراحات الزائلة هذه اللي حتروح، الله يرحمنا، الله يرحم الشيخ اللي راح بنى بهالبلاد وغرس بهالبلاد وطلع الخيرات الكثيرة، الحمد لله. حديث طلع البدر علينا ضعيف جدا على الشيخ، يعني مشهور عند الناس انه الرسول لما اجى على المدينة قال طلع البدر علينا، كل الافلام اللي بيحطوها عن هالموضوع حطوا فيها طلع البدر علينا، فينا نقول طلع البدر علينا، بس انه من حيث الاسناد ضعيف جدا هذا الحديث. سالنا الشيخ رحمه الله عن تقصير شعور النساء، انه اذا المراه اصلت شعر كثير، قال نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يقصرن الى الاذن، كنا يقصرن الى الاذن، ويجوز اقل، يجوز اقل من هذا يجوز، يعني لو اصلت اكثر يجوز. فقلنا له بعض الناس قالوا حرام، قال هذا تشبه بالرجال، ان الرجال كانوا يطولوا شعرهم من زمان، هن ما عارفين، اليس الرسول كان يصل شعره الى مركبيه فاذا طال يرده خلف اذنيه صلى الله عليه وسلم، بس هن ما عارفين. حتى قالوا لي هنيك سموه جارسون القصه هذا، انه يعني شاب قصه شباب يعني. قال الشيخ رحمه الله وأكثر يجوز، وأكثر يجوز. فقلنا له في واحد قال لهم هذا لا يجوز، هذا تشبه بالرجال، قال الشيخ لا يكفر لأنه ظن ذلك، هو حلق المرأة شعرها بالموسى مختلف فيه، إذا حلقته بالموسى جابت الموسى وحلقته هذا فيه خلاف. بس ما هن شو بيعملوا هوليك عادة اليوم يتبعوه من حلق المرأة شعرها بالموسى مختلف فيه، بعض العلماء قالوا حرام، بعض العلماء قالوا مكروه ليس حراما، إذا حلقت شعرها بالموسى، لأن بالعادة ما بيعملوا هيك، بس هلا صاروا الأوروبيات بعضهم بيعملوا لحقوها. لحقوها. تبعوا الأوروبيات. قال شيخنا رحمه الله: زماننا هذا هو الزمان الذي قيل فيه خطباؤه كثير خطباؤه قليل فقهاؤه. هذا نحن الزمان صرنا فيه، كثير خطباؤه تعب اللي بيحكوا، قليل فقهاؤه ليل اللي بيعرفوا الدين، ليل جدا اللي بيعرفوا الدين. إذا صلى الشخص وعلى ثوبه دم أو على جسده دم معفو عنه، اللي هو دم الجرح مثلا، فله ثواب في صلاته، لا يمنع الثواب. يعني الدم المعفو عنه في البدن وفي الثوب في الصلاة لا يمنع الثواب. إذا في دم من الجرح على ثوبك أو على بدنك لا يمنعك ثواب الصلاة. الشخص التقي إذا رأى يقظة السيد أحمد الرفاعي فوقع في قلبه أنه هو وجزم بذلك يكفي. إذا واحد من الطيبين الصالحين الأتقياء رأى السيد أحمد الرفاعي وقع بأنه يقظة أن هذا السيد أحمد الرفاعي، يكفي ليعتبر أنه هذا الشيخ أحمد الرفاعي. ومن رآه يقظة فأخبره هو أنه السيد أحمد الرفاعي أو غيره أخبره أنه السيد أحمد الرفاعي يكفي ذلك أيضا. يقول بعض الناس لما بدون يدعو على واحد يقول اللهم أرنا فيه قدرتك، مش واحد بيظلمه يقول يا رب أرني فيه قدرتك. قال الشيخ هذا غير مستحسن، هم يفهمون آثار القدرة فلا يكفرون، لكن لو قال اللهم انتقم من الظالمين كان لا بأس، كان أحسن. فإذا بده يقول هذيك العبارة حط آثار، اللهم أرنا فيه أثر قدرتك أو آثار قدرتك. سيدنا سليمان عليه السلام كان يعرف منطق الطير وكان يكلم الطير، ولا نقول إنه تزوج جنية، لأنه بعض كتب التواريخ يقول أنه تزوج من جنية وهذا الكلام منه صحيح. وقول إنه تزوج من بلقيس اللي هي كانت ملكة اليمن، وإن أباها إنسي وأمها جنية، هو كلام الأخباريين وليس حديثا. يعني هذا بس مجرد أخبار يقولوها بعض المؤلفين وليس حديثا نبويا، يعني ما له شيء ثابت. فمنقول نحن هكذا ذكر بعضهم، ومنقول هذا شيء محقق. من قال هذا بيكفر على الشيخ، من قال رمضان بخيل كفر. بعض الناس بيستعملوا هالعبارة. فقلنا للشيخ رحمه الله يقول مراده الآن أننا لا نطعم في نهار رمضان، يعني إذا جينا ضيف ما منطعمين. قال الشيخ لا يكفي هذا إن لم يتبعه بتفسير كأن يقول رمضان بخيل عن إطعام الزوار في نهاره، إن لم يتبعه بمثل هذا فإنه يكفر. أما إذا أتبعه بمثل هذا لا يكفر، يعني قال رمضان بخيل عن إطعام الزوار في نهاره كمان، أنه بالليل منطعم الناس. فإذا أطلق على رمضان بخيل هذا بيكون سب لرمضان، فلذلك بعض المنشدين يقول أعصيك تسترني أنساك تذكرني. فسألت الشيخ رحمه الله قال هو هذه الثانية عبارة تانية أنساك تذكرني معناها أترك طاعتك ترحمني، ما فيها ضرر لكن الاشتغال بغيرها أحسن، يعني نتركها نشتغل بغيرها نكون أحسن. تعرفوا من يقولها يعني. والعياذ بالله كمان هذا كفر، قال حديث هناك يطلع قرن الشيطان، قال يعني مكة. قال الشيخ هذا كفر، هو قال ذلك قال لأنه انتشرت المشبهة فيها في مكة. قال الشيخ هذا كفر والعياذ بالله، مكة لأنها أفضل بقاع الأرض، كيف بيفسر الحديث فيها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا على وجه الثمت، يطلع قرن الشيطان من نجد الدرعية الرياض هذيك النواحي، فكيف بفسرها بمكة؟ امرأة ارتد زوجها، كانت متزوجة ثم زوجها ارتد، فعملا عقدا جديدا بعد إسلامه بمهر جديد. قال الشيخ لها أن تطالب بالمهرين، تأخذ المهر الأول الذي كان سمي بالنكاح الأول قبل ردته، ثم تأخذ المهر الثاني الذي سمي بعد النكاح الجديد بعد إسلامه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لقتلى بدر، وهذا نحن نستشهد في هذا الحديث اللي في البخاري، صار الرسول يمشي بعد أن انتهت المعركة وصار يخاطب قتلى بدر ويقول: إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يعني الرسول عم يقول هذا عليه الصلاة والسلام، مش معناته ناطر جوابهم، لا، هم لم يجيبوا، هدول اللي عم يخاطبهم الرسول لم يجيبوا، وهو قال لهم هذا ليزدادوا خزيا، يعني عم يسمعوه بس ما عم يجاوبوه، وقال الرسول هذا ليزدادوا خزيا، لأنهم هدول الذين قاتلوا الرسول والصحابة في معركة بدر، فكانوا يسمعون الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل أن الميت يسمع بعد موته، يسمع، لولا أنه يسمع ما كان الرسول يخاطبهم عليه الصلاة والسلام. والرسول قال للصحابة لما سأله بعضهم: أتكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فقال لهم الرسول: ما أنتم بأسمع لقولي منهم، يعني مثل ما أنتم عم تسمعوا أنا عم يسمعوا كمان، وهذا دليل على أن الميت بعد موته يسمع بإذن الله، فإذا سلمت عليه يسمع كما ورد في الحديث، وهنا يرد عليك السلام المسلم إذا سلمت عليه كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى مرة جاء واحد عند الشيخ رحمه الله قال لي: سأل الشيخ أنا ماتت زوجتي، فكل أسبوع بروح لعندها على القبر حدثها شو صار معي بالأسبوع، يقول لي: يوم التنين عملت هيك، يوم التلاتة، هو خير له لو قرأ القرآن عندها ودعا لها. فقال لي: سأله بتسمع شو أقولها؟ فسألت الشيخ رحمه الله قال لي: يحتمل أن تسمع، وإن كان هو لو فكر في مصلحتها هي ماذا تحب منه؟ يقرأ القرآن، أن يستغفر لها. وواحد مرة سألني أنه كان مقصرا مع والديه، ما كان بارا بوالديه وماتوا، شو بدي أعمل هلا؟ كيف بدي يعوض؟ قال لي الشيخ: يكثر من زيارتهما في القبر، يكثر من الاستغفار لهما، يكثر من قراءة القرآن عند قبرهما تعويضا عما فاته، ما كان بارا لهما في حياتهما، فبيعوض. حتى اللي كان بارا كمان يبقى على ذلك هذا من برهما بعد وفاتهما، في بر بعد الوفاة كمان. وهذا علموا للأولاد، ورجع أنا بأكل على أولادنا وأولادكم هلأ يعملوا برنامج لهم أنه كل يوم استغفار للوالدين، لأنه إذا هلأ بحياته شايفه قدامه ما حيتذكره، كيف لما يروح على أبوه يبطل قدامه هتذكره؟ إن شاء الله يتذكره. فمن هلأ علموهم هيك، يعني نحن بفضل الله الحمد لله لأنه تعلمنا دائما نتذكر أن نستغفر للوالدين، نستغفر لشيخنا رحمه الله لما لهم من الفضل الكبير علينا. فكلكم تذكروا هذا الأمر، وأنتم تذكروا أولادكم أنه اليوم تذكرت ما شاء الله التليفون بإيدهم ساعات بيحملوه، الألعاب بيلعبوا ساعات، واللهو ساعات، والنوم ساعات، والأكل أوقات، إلى ما هنالك. تذكرتوا تستغفروا للوالدين هذول، تذكرتوا تستغفروا لشيخنا رحمه الله الذي علمنا هذا العلم النافع الغالي النفيس، ذكروهم دائما، لأن الغفلة أكثر الناس يعيشون في الغفلة، بيجتمعوا على الكلام والأكل والأراجيل، وكثيرا ما ينجرون إلى الحرام. وليش قال الفقهاء: فإن كان الكلام مباحا كان الخير أن يتركه، لأن المباح قد ينجر إلى الحرام. إذا كان واحد لا أن الكلام مباح، شو أحسن أنه يقوله ولا يتركه؟ يتركه، لأن المباح قد ينجر إلى الحرام. دائما نقول لهم بالدروس برا هون يلاحظوا الهدوء، بس نكون عم نحكي بالدرس مجرد ما نتوقف كأنه ملعب مدرسة، بس ليش؟ عندنا النفس ميل للكلام، كأنه واحد محبوس محبوس منطلق، مع انه هو اكثر وقت بالنهار بيحكي عاده، سد النفس هيك عند الليل الانطلاق في الكلام. فانتم انتبهوا لهذا، يعني احبسوه، اللسان احبسوه الا من الخير. يعني مطلوب ان واحد يحبس اللسان الا من الخير. بعض الناس بيقولوا له اذا كان لم يتكلم ايش بك شيء، يقولوا له ايش بك شيء مريض، حدا مزعلك اذا لم يتكلم، لانه العادي انه يبقى عم يحكي، او بيقولوا له منه اجتماعي مثل ما قالت الحاجه، او بعض الناس بيقولوا له معقد والعياذ بالله. سئل الشيخ من افضل، يوسف ام يعقوب؟ فقال رحمه الله: هذه المساله لا يخاض فيها ويرد علم ذلك الى الله. يعني كثير من الاحيان بتلاقي ناس بيخوضوا بشيء ما له داعي يفوتوا فيه. مثل بعض الناس بيسالوا، قد يسال واحد مثلا عن الائمه، مين افضل، الشافعي او ابو حنيفه او مالك او احمد؟ يا اخي رضي الله عنهم، نعم نحن الله حسنات حتى نتربى، هن انتقلوا ماتوا وهم في درجات عاليه. اسمعوا سؤال بعدين الشيخ رحمه الله. عرفتوا ليش اني بيسال السؤال؟ لانه مين سجد للثاني؟ يعقوب سجد لابنه يوسف، لاني بيخطر على باله انه مين افضل الساجد ام المسجود له هون. قال الشيخ: وسجود يعقوب ليوسف ليس دليلا على افضليه يوسف على يعقوب. ويصح ان يقال، انتبهوا لفهم العلماء، سجود الملائكة لآدم بأمر من الله بوحي، أما سجود يعقوب ليوسف فهو ليس بأمره، هو سجود تحية كان يحيي بعضهم بعضا بهذا. حتى ما يقول لك واحد، ما هونيك قلنا أنه آدم أفضل أن سجدوا له، ذاك بأمر من الله بوحي من الله، أما هون كانت تحيتهم السجود، هذا فعله على طريق التحية. حتى ما يقول واحد، ما هونيك استدليته، كيف هون عم تقول لا منه ما منه ما بنجزم انه هو افضل ونرد علم ذلك الى الله؟ هذا فهم العلماء. لما صار شده علينا بحياه الشيخ، صار شده كثيره، ان شاء الله بحكي لكم شو مره عن ليله شديده هيك مرقت وشو كان يقول فيها الشيخ ويدعو. شو قال الشيخ رحمه الله؟ قال: عليكم بالطمأنينة والسكينة وترجوا الخير من الله وأكثر من ذكر الله. هذه أي شدة بتصير خلينا نتذكر مثل هالكلام اللي قاله الشيخ: عليكم بالطمأنينة، لا يكون إلا ما قدر الله، إذا لم نطمئن أو اطمأننا لا يكون إلا ما قدر الله. والسكينة، إنه ما يتصرف الواحد بتسرع بلا نظر في العواقب بدون حكمة، لأن الواحد قد تاخده هيك الحماس متحمس فقد يعمل شيء ينقلب علينا بدل أن يكون لنا. والسكينة يعني هدوء. وترجوا الخير من الله، نسأل الله السلامة. كان الشيخ يدعو بجاه محمد عليه الصلاة والسلام: اللهم احفظني واحفظ من يحبني. وبهيك وقت لما يصير شدة ندعو الله تعالى، نلجأ إلى الله وترجوا الخير من الله وأكثروا من ذكر الله. كان الشيخ في الشدائد يلجأ إلى الصلاة، يتوضأ ويدخل في الصلاة رضي الله عنه. ونحن يعني إن شاء الله نمشي على خطى هذا الرجل الصالح. عليكم بالطمأنينة والسكينة وترجوا الخير من الله وأكثروا من ذكر الله. في واحد قال زوجة أيوب صبرت أكثر من أيوب، قال الشيخ لا تكفر. في واحد قال، مرة سألت الشيخ هون رحمه الله ببيتي، في واحد قال أنا صبرت أكثر من صبر أيوب، قال الشيخ هذا لا يعرف قدر صبر أيوب، لا نكفره، لكن نقول له لا يجوز أن تقول هذا. ما بيعرف قديش صبر ايوب، حتى اقول انا صبرت اكثر من ايوب، 18 سنه بقيها في بيته عليه السلام من المرض. يقول واحد انا صبرت اكثر من ايوب، وين وين؟ هون شو قال الشيخ لما قال الشيخ انا صبرت اكثر؟ قال الشيخ لا نكفره، لا يعرف قدر صبر ايوب، عشان هيك قال هالكلمه. ما بيعرف انه بالشرع الذي ورد في الشرع يفيد أن صبره أكثر من صبرك، ما بيعرف على الكلمة. قرأت على الشيخ رحمه الله من كتاب اسمه عيون المناظرات صفحة 300 فتحوا الإقرأ هنا، وعن بعض العلماء أنه أسر بالروم فقال لهم لم تعبدون عيسى؟ قالوا له لأنه لا أب له. قال فآدم أولى لأنه لا أبوين له. قالوا كان يحيي الموتى. قال فحزقيل أولى لأن عيسى أحيى 4 نفر وأحيى حزقيل 8000. قالوا كان يبرئ الأكمه والأبرص. قال فجرجيس أولى لأنه طبخ وأحرق ثم قام سالما. قال الشيخ جرجيس من مؤمني بني إسرائيل. ومعنى قوله أولى، قد سألك كيف أولى هذا لا يعبد وهذا لا يعبد، قال الشيخ ومعنى قوله أولى على سبيل التحدي، أي إذا كان المدار على ما تقولون فهذا أولى. قوي كثير بس يقولوا لك سهل ممتنع، لا حلو كثير بس تعال انت تجيب مثله يعني هذول العلماء كيف بدنا نكتبها؟ كتبوا اخر وحده قلت لهم يا كلمه يلا اكتبوها منيحه. كتاب عيون المناظرات اسمه صحيفه 300. بعدين هون كمان بنقول حتى اذا واحد سالكم انتم تتعرضون للسؤال عند قولي مثل هذا، انه كيف بيقولوا لما تعبدون عيسى؟ كمان على سبيل التبكيت، يعني ما قصده هو انه يقول له لانه بيستحق العباده، انه كيف لما قال سيدنا موسى القوا، هو لا يريد منهم ان يفعلوا السحر للسحره، بتحداهم يعني، ولا يريد منهم ان يفعلوا ذلك. فهون مش على سبيل انه اريد منكم ان تقروا بكفركم، ان تقولوا الكلام الذي، لا، على سبيل التحدي وعلى سبيل أن يسكتهم يعني، على هذا المعنى نقول نحن. كتاب عيون المناظرات صحيفة 300، وعن بعض العلماء أنه أسر بالرومي. فقال لهم لما تعبدون عيسى؟ يعني أمرأة قد تكون أنت عم تحكي مع شخص نصراني، قلت له أنت ليش بتعبد عيسى؟ مش ما ناطر يقول لك أنا بعبده لأنه كذا وكذا، أنه وأسفا عليك كيف عم تعبد إنسان؟ عيسى إنسان ونحن بشر، كيف تعبد إنسانا؟ هذا هيك المعنى. شيخنا يعني كأنه عم ينكر عليه؟ هو ينكر عليه. يعني كيف لما أنت تحكي مع شخص سيعبد الشمس، ما قصدك من قولك ليش عم تعبد الشمس؟ يقول لك لأنها حلوة أو لأنها بتعطينا فائدة لجسمنا والأرض والماء، لا، قصدك إنه كيف عم تعمل هيك؟ كيف تعمل بحالك؟ كيف عم تعبد الشمس أنت؟ هذا معناته. فقال لهم لما تعبدون عيسى؟ قالوا له لأنه لا أب له. قال فآدم أولى لأنه لا أبوين له، يعني ليس له أب ولا أم آدم، فإذا كان المدار على ما تقولون يكون أولى، هذا معناه. قالوا كان يحيي الموتى. قال فحزقيل أولى لأن عيسى أحيا 4 نفر، حزقيل نبي من الأنبياء، وأحيا حزقيل 8000، أحيا مقبرة كاملة، وأحيا حزقيل 8000. قالوا كان يبرئ الأكمه والأبرص، أكمه يعني الذي ولد أعمى، والأبرص الذي به البرص، بياض، مرض يصير في بياض بالجلد، تذهب دمويته ويبيض الجلد، يسموه البرص هذا. قالوا كان يبرئ الأكمه والأبرص. قال فجرجيس أولى لأنه طبخ وأحرق ثم قام سالما. مين جرجيس سيدنا؟ هذا الشيخ جرجيس من مؤمني بني إسرائيل. قلت ما قلت بالأول. حزقيل النبي اللي حزقيل النبي. حزقيل كمان اللي أحيا مقبرة. أما هذا طبخ وأحرق ثم قام سالما. يعني خلص صار 9 وربع بس اخر حطوا ألف نقطة ها مؤمنين بني إسرائيل بس مؤمنين بني إسرائيل قام سالما شيخ ايه ثم قام سالما حط انتهى ومعنى قوله أولى ومعنى قوله أولى على سبيل التحدي أي إذا كان المدار على ما تقولون فهذا أولى. شيخ جرجيس ولي جرجيس أي من الأولياء بس حزقين من الأولياء الأولياء لهم كرامات كيف الأنبياء لهم معجزات الأولياء لهم كرامات مش الرفاعية كانوا يدخلون النار العظيمة كبيرة ويذكرون الله فيها حتى تنطفئ هذه النار وما بيحتر لا جسمهم ولا تيمهم هذه كرامة مش معجزة لهم وهل